ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. إذا كان هذا حديث صحيح فما حكم قتل جيوش المسلمين الذين يقتل بعضهم بعضا مثل العراق والإيرانيين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. إذا سبحان القاتل فما كان المقتول قال الإنسان لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمسلمان إذا التقوا ظلما وعدوانا هذا وعيده. أما إذا التقوا بشبهة ولأمر مشروع كما يقوم أهل العدل بإزالة الظلم هؤلاء الذين قاموا لإزالة الظلم محسنون ومقتولهم شهيد ورجاله خير لأنهم قاموا بإزالة الظلم كما قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المتكفلين فأصلحوا بينهما فإن اضطرت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تولي حتى تجيء إلى أمر الله فمثل الباب حتى تجيء كذا عن شرحه. المقصود بذلك ليس داخلا في الحديث لأنه مرور بالقتال فقاتل فيها شهيد والمقصود هذا شهيد وقاتل الذي يقاتل وهو باب يولي على الذي على خطأ. أما من قاتل في إزالة الباب وإيقاف البالية عند حدها ثم قتل فهو شهيد. ومن الخطر على مقتول الباب التي ثبت أن بها حق قال عليه الوعيد وعليه الغضب لأنه بغى واعتدى ولم يرجع عن خطئه وضلاله. وهكذا المتقاتلون ظلما وعدوانا على الرياسات أو على ظلم فيما بينهم أو على أشياء فيما بينهم من الأحقاد وشعناء أو نجحوا في الحج ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما جرى من القتال في فلسطين وفي لبنان بين البعثيين وبين الرافضة هذه الأمور كلها أسباب وما ربك يقول والله من نعم فما حصل من هذا القتال والهجر كلها بأسباب الذنوب والمعاصي والوعد في الضلال من بعض الولاية وما ظلمناهم ولا قتالهم وما ربك يقول والله من نعم ولكن هما أسرارهم المصيبة ثم كسر أيديهم والأمعاء وما سبق اليهود ما في المدينة وما جرى ما جرى في بيروت من العذاب والشد والحروب الكبيرة وقعت السنون من الانبساط ما وقع من البحر من الظروف ومن الرافه من المعاصي والشرور كثيرة. وهكذا ما جرى على العراق وعلى طبيعة إيران كل هذا بأسباب ما فعل وما قدم والرافض عندهم من الشد والفساد وسد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعبادة أهل البيت بالشرك وعبادة القبور وبناء عليها وعبادة علي وأهل البيت.